بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الفقه من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وإلى الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وعلى التخصيص المتعلقة بالتيمم. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن المعنى، معنى التيمم في اللغة القصد. تقول العرب تيممت كذا أو إلى كذا، يعني قصدت إليه. فالتيمم في اللغة هو القصد، ومنه قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا صعيدا طيبا. وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بقصد الصعيد على صفة مخصوصة، بمسح الوجه والكفين، التعبد لله تعالى إلى الصعيد ومسح الوجه والكفين على صفة مخصوصة، هذا هو التيمم، وهو مشروع. والدليل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وبعدين فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية دالة على مشروعية التيمم، لكن متى يشرع التيمم؟ إذا عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. الماء معدوم أو الماء موجود لكن غير مقدور على استعماله، يشرع التيمم. إذن تقولون التيمم هو أحد الطهورين، التيمم هو أحد الطهورين. الطهور الأول ما هو؟ ما هو الطهور الأول؟ الماء. والثاني التيمم. التيمم هكذا، عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. هذا من الكتاب والسنة، أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس لم تعطهن أمة من الأمم، نصرت بالرعب، أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجد وطهورا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة، يعني إن الله جل وعلا اختص هذه الأمة بمشروعية التيمم. فكان الرجل قديما أو قبل هذه الأمة، قبل الأمة المحمدية، لا يصلي إلا إذا وجد مسجدا، ولا يصلي إلا إذا كان متوضيا، لكن الله عز وجل أسقط الحرج عن هذه الأمة وجعل لها الأرض مسجدا في أي مكان، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فالأرض مسجد له وطهورا. طيب، هذا بالنسبة للتيمم، إذن هو من خصائص هذه الأمة، وتفضل الله به على هذه الأمة، وهو بدل عن الماء عند عدمه وعدم القدرة على استعماله. وهل هو وهل التيمم يا إخوة هل هو رافع للحدث كالماء أو أنه مبيح للصلاة وما في حكمها؟ جمهور العلماء على أن التيمم مبيح وليس رافع، يعني أنك تستبيح به ما تتيمم له، تستبيح به ما تتيمم له. فإذا أردت أن تصلي وليس عندك ماء أو عندك ماء ولا تقدر على استعماله، تيمم بنية استباحة الصلاة، بنية استباحة الصلاة. وهكذا التيمم مبيح، يعني أنك تستبيح العبادة التي تتيمم لها. فإذا أردت الصلاة تتيمم لاستباحة الصلاة، إذا أردت مس المصحف تتيمم لاستباحة مس المصحف، إذا أردت قراءة القرآن تتيمم على أنك تستبيح قراءة القرآن. إذن على هذا نقول التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيكون واجبا إذا كانت العبادة واجبة التي لا تباح إلا بالطهارة، كالصلاة مثلا والطواف مثلا ومس المصحف، هذه التيمم لها واجب. أما التيمم لتلاوة القرآن فهذا مستحب، مستحب وليس واجبا. طيب، إذا تيممت لنافلة على القول بأن التيمم مبيح، إذا تيممت لنافلة لا تصلي بها فريضة، يعني يشترط أن تتيمم للفريضة مرة أخرى، لكن إذا تيممت لفريضة يجوز أن تصلي بها نافلة لأن الفريضة أعلى من النافلة. وهكذا، والخلاف سيأتي إن شاء الله في التيمم، هل صحيح أنه مبيح أو أنه مطهر كالماء، يأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. نعم، الماتن يقول هو بدل طهارة الماء. هو يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ التيمم بدل طهارة الماء. نعم صحيح، لأن الأصل هو التطهر بالماء، والتيمم إنما هو بدل عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله. وبيان ذلك أن التيمم يبطل إذا وجد الماء. فمثلا لو تيممت الآن تريد أن تصلي الآن الصلاة الحاضرة ثم وجد الماء، يجوز أن تصلي بالتيمم؟ يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن الماء أبطل التيمم. فالله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرجل الذي كان معتزل الجماعة ولا يصلي معهم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم يصلي مع الجماعة؟ قال: أصابته جنابة ولا ماء. قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: إنما يكفيك الصعيد، يعني تيمم بالصعيد. فكان يصلي بالصعيد بالتيمم حتى أتى الماء. جاء علي رضي الله عنه ورجل معه بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذه هذا وأفرغه على جسدك أو على بدنك. فالماء يبطل التيمم إذا وجد الماء، لا يصح التيمم مع وجود الماء خالص، إلا إذا كان عاجز عن استعمال الماء لمرض مثلا، فيجوز التيمم حتى ولو وجد الماء، حتى لو وجد الماء، لأن وجود الماء هنا كالعدم. قال الماتن: إذا دخل وقت فريضة. سيبين الآن الماتن متى يشرع التيمم. الآن سيذكر الآن بعض المسائل ويعطف بعضها على بعض، ثم يبين الحكم. نعم، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة نعم وعدم الماء نعم أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. هذا الجواب، هنا الجواب، شرع التيمم. والآن نعود إلى المسائل مسألة المسألة. قال إذا دخل وقت فريضة، يعني لا، يعني لا يشرع التيمم حتى يدخل الوقت وقت الفريضة. لما يا فقيه؟ قال لأن التيمم مبيح للضرورة لعدم وجود الماء، والماء يحتمل أن يوجد، فإذا دخل وقت الفريضة جاز التيمم. ووقت الفرائض معروف، وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا دخل وقت فريضة جاز التيمم إذا لم يوجد الماء. ثم قال أو أبيحت نافلة، يعني دخل وقت فريضة عرفنا يباح التيمم، يجوز يشرع التيمم، أو أبيحت نافلة. كيف أبيحت نافلة؟ النوافل لا تصح في وقت النهي، النوافل ممنوع المكلف أن يصلي النوافل في أوقات النهي، بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد عند زوال الشمس، عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول، وهكذا أوقات النهي هذه لا يصلى النوافل فيها، النوافل لا تصلى بها. فإذا زال النهي يجوز لك أن تتيمم، لكن وقت النهي لا يجوز لك أن تتيمم للنافلة إلا الصلوات ذوات الأسباب. في نوافل تباح لسبب، مثل ركعتي الطواف لسبب، مثلا دخول المسجد تحية المسجد لسبب. فالصلوات التي تباح لسبب، النوافل التي تباح لسبب، يجوز التيمم لها عند وجود سببها حتى ولو كان في وقت نهي. عند من قال، على قول من قال أن النوافل ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات النهي، وهو الصحيح إن شاء الله. قال ماذا؟ أبيحت نافلة وعدم الماء، أو أبيحت نافلة قال وعدم الماء، وهذا أمر معروف أن التيمم لا يباح إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، لأن عدم القدرة على استعماله كعدمه. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه. الآن الماء موجود بثمن يباح، لكن ثمن كثير يجحف بماله أيضا يباح التيمم، أو بثمن يعجزه ليس عنده يباح التيمم. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني مسألة إذا وجده بثمن هل يجوز التيمم ولا يجوز التيمم. إن كان من وجد الماء يباع بثمن كثير وهو قادر على دفع الثمن من أصحاب الأموال، نعم يشتريه ولو كان بثمن كثير، يشتري الماء ويتوضأ ولا يتيمم، لا يباح له التيمم. أما إذا كان الثمن كثير ويعجزه وليس عنده شيء، أو أنه يجحف بماله، في هذه الحال يجوز له التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز أن تضر نفسك بدفع ثمن يجحف بمالك أو يضر بأولادك أو يضر بنفسك لتشتري به الماء الذي تتوضأ به. الله جعل لك بدل وهو التيمم، أو ماذا؟ أو بثمن يعجزه. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. يعني الماء موجود لكن البدن فيه مرض قروح مثلا أو حساسية يضرها الماء إذا اغتسل أو توضأ، في هذه الحال يجوز له أن يتيمم لخوف الضرر. أو مثلا خاف في طلبه، يعني يستطيع أن يذهب في طلبه ويجده لكن في خوف لصوص مثلا يخاف على نفسه أو على ماله، ففي هذه الحال يتيمم ولا حرج إن شاء الله، لأن الله عز وجل رفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أو رفيقه. أو رفيقه، يعني خفت أيضا باستعمال الماء للطهارة على رفيقك الذي يرافقك في السفر مثلا من الزوجة والأولاد أو الأصحاب، ففي هذه الحال يجوز لك أن تتيمم، تتيمم ولا حرج، لأن الخوف على الرفيق كالخوف على النفس، وكذلك الخوف على الزوجة والخوف على الصديق والخوف على الأولاد كالخوف على النفس. نعم. أو حرمته. أو حرمته، يعني خوف على أهله أيضا، الحرمة الزوجة والأولاد والبنات أيضا، إذا خفت عليهم من العطش باستعمال هذا الماء يجوز لك أن تتيمم. وهنا تعلمون يا إخوة، تعلمون سماحة الشريعة ودفع وعدم الحرج فيها، رفع الحرج بعد وقوعه ودفع الحرج بعد وقوعه، رفع الحرج قبل يعني بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه، هذه شريعتنا ولله الحمد والمنة. نعم. أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، هذه الأضرار كلها، أو خاف على ماله بعطش أو على نفسه بعطش أو على رفيقه بعطش أو ضرر، ففي هذه الحال يجوز التيمم أو يشرع التيمم لما تقدم من الآية، وما فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله لا ضرر ولا ضرار، وقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز عدم استعمال الماء في حالة البرد الشديد إذا لم يوجد ما يسخنه به، ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب وكان في سرية احتلم، وكانت الليلة الشاتية باردة شديدة البرودة، فصلى بأصحابه ولم يغتسل مع وجود الماء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على ذلك؟ فقال خشيت أن أهلك، لأن الله يقول إن الله يأن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، تأول الآية رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم، هذه مسألة يعني قد تلتبس أو قد تشكل على بعض الناس، وجد ماء لكنه قليل لا يكفي لطهره كله، إذا كان غسل وجد ماء يعني يكفي لبعض البدن، يكفي مثلا بعض البدن، إما الجزء الشق الأيمن أو الشق الأيسر، المهم يكفي لبعض البدن لا يكفي الغسل لكل البدن، ماذا يعمل؟ قال يستعمله ثم يتيمم، يعني يغسل به ما يمكن غسله ثم يتيمم بعد استعمال الماء. طيب لماذا لا يستعمل التيمم قبل الماء، قبل يعني أن يستعمل الماء، أو لماذا استعمل الماء أولا ثم تيمم بعده؟ قالوا لأنه إذا استعمل الماء أولا يكون عادما للماء فيصح التيمم، يصح التيمم في هذه الحال. طيب إذا كان عنده ماء أيضا يكفي لبعض أعضاء الوضوء. بالنسبة للغسل ما في إشكال عندنا، لأن الترتيب في الغسل ليس واجبا، يعني ما يجب الترتيب في الغسل، لك أن تغسل الشق الأيمن قبل الأيسر أو الأيسر قبل الأيمن، ولك أن تغسل البطن قبل الظهر والظهر قبل البطن، وهكذا الترتيب غير واجب. لكن الإشكال عندنا في الوضوء، الإشكال الترتيب فيه واجب والموالاة على المذهب. إذا وجدت ماء يكفي بعض أعضائك، يعني يكفي الوجه واليدين والرأس ولا يكفي غسل الرجلين، ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ على المذهب تغسل الوجه وتغسل اليدين وتمسح الرأس وتتيمم بعد مسح الرأس، لأن الرجلين ليس لها ماء تغسل بيد، تتيمم عند مكان العضو الذي يغسل حفاظا على الترتيب، وكذلك سائر أعضاء الوضوء، تتيمم عند العضو الذي لا تجد له ماء أو العضو الذي يكون فيه جرحا تتيمم إذا وصلت غسله. هذا على المذهب. لكن الصحيح يا إخوة أن التيمم إذا أراده المكلف عند قلة الماء وعدم استيفائه بالبدن بكامل البدن أو بأعضاء الوضوء، يتيمم سواء كان قبل العضو أو بعد العضو، يتيمم في أي مكان، حتى لو بعد ما يصل المسجد، حتى لو اغتسل بالماء الموجود أو توضى بالماء الموجود الذي لم يكفي كامل البدن أو لم يكفي كامل الأعضاء، يجوز أن يتيمم إذا وصل إلى المسجد للصلاة مع المسلمين، لأن الترتيب ليس واجبا. لكن على المذهب يجب أنك تتيمم إذا وصلت الغسل، إذا وصلت غسل العضو الذي يشح عنه الماء أو العضو الجريح الذي يضر به الماء لو غسلته به، وهكذا. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، هذا بيناها الآن. من جرح، من كان به جرح، كان به جرح لا يستطيع غسله، يعني في أحد الأعضاء لا يستطيع غسله، ماذا يعمل؟ يقول يتيمم له، يتيمم يعني عند غسل هذا العضو المجروح، ويتيمم هنا ويغسل الباقي، بناء على أن الترتيب على المذهب فرض من فروض الوضوء، وهكذا. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. ويجب طلب الماء، ها انتبهوا، في رحله، في رحله يعني في متاعه الذي معه، يبحث يطلب الماء فيه ويبحث هل فيه ماء أو ليس فيه ماء، وبقربه بالمكان الذي يقرب منه أيضا، بالمكان الذي يقرب من رحله يبحث عن الماء. طيب القرب قال يحدده العرف، يعني قرب رحله يحدده العرف، هذا قريب أو بعيد، فيبحث في القريب من رحله بنفسه أو بدلالة بمن يدله على المكان الذي يظن فيه الماء، من يدله عليه، المهم أنه يطلب الماء بنفسه أو بغيره، فإذا طلبه ولم يجده جاز له التيمم. طيب ما هو دليل الطلب؟ دليل الطلب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء لا يكون معدوما إلا بالطلب، إذا طلبته ولم تجده تكون عادما، أما إذا لم تطلبه فكيف يكون عادم والشيء وأنت لم تطلبه؟ فلا بد من الطلب، البحث يعني البحث. لكن إذا كنت في مكان يغلب على ظنك أنه لا ماء فيه، لا يوجد فيه ماء، هل يجب الطلب؟ لا، لا يجب. أما إذا كان في مكان لا يغلب على ظنك يجب الطلب، لأن الطهارة للصلاة ونحوها شرط، وتحقيق الشرط لا بد يجب فيه الطلب. والواجب المراد به عند أهل العلم هو ما أمر به على وجه الإلزام، ما أمر به على جهة الإلزام، هذا هو الواجب. وحكمه أن فاعله يستحق الثواب وتاركه يستحق العقاب، فاعل الواجب يستحق الثواب وتاركه يستحق العقاب. وبعض الفقهاء يقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن الأول أوضح، لأن الله قد يعفو عنه. نحن قلنا يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه الثواب، فيستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. طيب، لأن الله كما قلنا يعني قد يعفو عنه، فلا نجزم له بالعقاب، لا نجزم له بالعقاب يعني العقوبة. نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعادا، فإن نسي قدرته على الطلب، يعني نسي قدرته على الطلب، يعني كان يعلم أن في هذا المكان ما، لكن نسي بعدما صلى تذكر، وأنه لم يطلب، ما بحث، يجب عليه أن يبحث ويعيد الصلاة، يجب عليه أن يبحث حتى ولو لم يجد يتيمم مرة أخرى ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه فرط ابتداء. النسيان صحيح عذر، لكنه لما يعني حصل عنده نوع تفريط، وهو أنه لم يفكر ولم يبلغ، لم يعمل الذهن في عدم وجود الماء وعدم وجود الماء، في هذه الحال وجب عليه أن يبحث بعدما يتذكر وثم يعيد الصلاة. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمما أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. هذا الجواب، صلى ولم يعد، هذا جواب المسائل التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى وعطف بعضها على بعض، ونعيدها الآن واحدة واحدة. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا، وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني بال عدة مرات أو تغوط عدة مرات أو بال وتغوط وحصل ناقض آخر، نام مثلا، نام أو كل لحم الجزور أو المهم أحداث، يعني عدة مبطلات، وتيمم ما لجميعها حصل الطهر وزال الحدث. طيب، حتى ولو كانت مختلفة، لو كانت جنابة مثلا وحدث أصغر، يعني حدث أكبر وحدث أصغر، نعم، حتى لو كانت جنابة حدث أكبر وحدث أصغر، إذا تيمم لجميعها حصل الطهر وزال وأبيحت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية، إذا تيممت ونويت بهذا إزالة الأحداث كلها، نعم، حصلت الإزالة وارتفع الحدث، ولك أن تصلي ولا حرج عليك. نعم. ثم ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، ونجاسة على بدنه، نجاسة على بدنه، النجاسة يا إخوة إما أن تكون على البدن أو على الثوب أو على البقعة المصلى عليها. الماتن هنا رحمه الله تعالى قيد مشروعية التيمم لنجاسة البدن، قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني لو أراد أن يزيلها، مثلا كان كثير وعليه مثلا عظم كلب أو عظم خنزير جبر به هذا الكسر، هذه نجاسة، لكن تضر إزالتها، ما يمكن أن تزال في هذه الحال. الماتن يقول يتيمم لها ويصلي ولا حرج. أما النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة المصلى عليها فلا يتيمم لها على المذهب. هذا ما قاله الماتن رحمه الله تعالى هنا. والصحيح وما قاله الماتن هنا هو المشهور في المذهب. والصحيح يا إخوة أن النجاسة لا يشرع لها التيمم، لا على البدن تضر إزالتها أو لا تضر، ولا على الثياب ولا على البقعة. لماذا؟ لأن النجاسة الطهارة منها التخلي عنها، الطهارة منها التخلي عنها، يعني ذهاب عينها، ذهاب عين النجاسة. فإذا لم تذهب العين فالنجاسة باقية. وهل التيمم يزيل عين النجاسة؟ التيمم يزيل عن النجاسة؟ لا يزيل عينها، لا على البدن ولا على الملابس ولا على البقعة، النجاسة باقية. إذن ما فائدة التيمم؟ ما فائدة التيمم ها هنا؟ لكن الماتن رحمه الله تعالى يريد النجاسة التي تضر إزالتها، كما قلت لكم مثلا، يعني عظم نجس مركب في الإنسان للضرورة وتضر إزالته، يقول يعني يتيمم لذلك. لكن الصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة، إنما يصلي ولا يعني يتيمم لرفع الحدث ويكفي، يتيمم لرفع الحدث ويكفي. نعم. أو عدم ما يزيلها، أو عدم ما يزيل النجاسة، يعني النجاسة على البدن وتضر إزالتها، يقول يجوز التيمم لها. أو عدم ما يزيلها من الماء، ما عنده شيء يزيلها، يقول يتيمم لها. لكن كما قلنا لكم الصواب عند كثير من العلم أنه لا يتيمم للنجاسة، لأنها عين خبيثة لا يمكن أن تذهب إلا بالتخلي عنها. نعم. أو خاف بردا، أو خاف بردا، أو خاف بردا، ها؟ أو نعم، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم. أو خاف برد، خاف برد كما تقدم، إذا خاف البرد وليس عنده ما يسخن به الماء يتيمم حتى لو كان الماء موجودا، لقصة عمرو بن العاص التي ذكرناها فيما سبق. أو حبس في مصر، محبوس في مصر في مكان ليس عنده ماء ولا يتمكن من الحصول على الماء يتيمم، يعني مصر المدينة، المدينة الكبيرة، ولا ليس عنده ماء ولا يتمكن من استعمال الماء يتيمم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. أو عدم الماء والتراب، ما وجد عنده ماء، يعني في مكان ليس عنده ماء وليس عنده تراب، صلى ولم يعد، لأن الذمة قد بريت بهذا العمل، ولم وقد اتق الله عز وجل ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعته، فيصلي وليست عليه عادة، لأن الصلاة يا إخوة، الصلاة لا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال، لا يمكن أن تسقط الصلاة بحال من الأحوال. بقية العبادات تسقط للعذر أو تخفف للعذر الشرعي، إلا الصلاة، ما دام أن الإنسان مالك لعقله لا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال، لكن يصلي على حسب حاله، على حد قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. رجل صلى بالناس أسبوعا كاملا وبعد ذلك وجد على ثوبه منيا جافا، هل يعيد الصلاة الماضية أم ماذا يفعل؟ أسبوع كامل والملابس عليه،